السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضية توقفنا شرعنا في كتاب الجنايات، ووقفنا عند الحديث الذي عنون له الشارح بقوله ما جاء في قتل المسلم بالكافر وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم. عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك فكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، صححه الحاكم. سبق معنا أن الجنايات إما أن تكون على النفس أو ما دون النفس، وأن النفس إن كان الاعتداء عليها عمدا فالأصل فيها القصاص لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. هنا قد أتى بتأكيده، فقد سبق معنا في حديث ابن مسعود أنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث ومنها النفس بالنفس. هذا العموم دخله تخصيصات، فقد سبق مسألة قتل الحر بالعبد وأن الجمهور على أن الحر لا يقتل بالعبد وما في ذلك من الخلاف، وهذا استثناء آخر وهو استثناء قتل المسلم بالكافر، فإن المسلم لا يقتل بالكافر. وقد جاء في هذا الحديث الصحيح الواضح وأن لا يقتل مسلم بكافر، وكذلك روايته الأخرى. وأيضا يفهم هذا من قول المؤمنون تتكافأ دماؤهم كما ذكر الشيخ في الشرح، لأن هذا يشعر بأن المؤمن لا يساويه في الدم الكافر. فالكافر هذا طبعا الكفار أربعة أقسام: حربيون وذميون ومستأمنون ومعاهدون. فالذمي هو الذي يدفع الجزية مقابل إقراره على ما هو عليه في بلاد تقع تحت حكم المسلمين، والثاني المستأمن الذي أمنه أحد المسلمين فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويسعى بذمتهم أدناهم، فلو أمنه ولو عبدا أو امرأة فإنه يلزم أمانه على تفاصيل عند الفقهاء، لكن الأصل أنه يلزم أمانه مهما كانت منزلته، حتى إن بعض العلماء يرون جواز ولزوم أمان الصبي الذي يعقل الأمان ولو لم يبلغ، والعبد والمرأة ما إلى ذلك. إذا أمن مسلم كافرا لم يجوز الاعتداء عليه، هذا هو الأصل. الثالث المعاهد الذي بيننا وبينه بين قومه مثلا عهد إلى أجل مثلا أو كذا، فهذا أيضا يكون معصوم الدم والمال كالذين قبله. النوع الرابع وهو الحربي الذي ليس معصوم الدم ولا معصوم المال، وهو الذي ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة، فيكون كافرا ليس ذميا وليس مستأمنا ولا معاهدا، فهذا يسمى بالحربي. فمعنى الكافر الحربي عند الفقهاء ليس معناه أنه يحارب كما يظنه الكثيرون أو الكثير من الناس الذين لا يعرفون مصطلحات العلماء، وإنما يقصدون به أنه ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان وليس له أمان. فالحربي إذا استأمن صار من أهل الأمان، أما إذا لم يؤمنه مسلم فيكون على الأصل ليس معصوم الدم والمال. فالجمهور ذهبوا إلى الأخذ بهذا الحديث، المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم عموما، على أن المسلم لا يقتل بالكافر أيا كان ذلك الكافر، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا. نعم، إذا قتل الذي معصوم الدم من الكفار فإنه يعاقب، إذا كان بغير وجه حق يعاقب يعزر، لكن لا يقتل، لا يقتص منه، خلافا للحنفية ومن وافقهم فإنهم قالوا إذا قتل يقتل، واستدلوا بالعمومات نفس بالنفس وما إلى ذلك، ولكن هذا استدلال فيه ما فيه، لأن ترك الخاص والأخذ بالعام هذا ليس يعني فيه إشكال، إن كان هم عندهم معارضات معينة، لكن عموما يعني مذهبهم ليس بذاك في هذه المسألة، بل مذهب جمهور العلم واضح الحجة ناصع البرهان، وأن المسلم لا يقتل بالكافر ولو كان ذميا. أما الحنفية قال الشارح إنهم حملوا هذا الحديث على الحربي، وهذا حمل ما أبعدهم، لأن الحربي أصلا لا يتوهم قتل المسلم به، أصلا هو ليس معصوم الدم، وما فائدة أن يقال وهو معروف أنه ليس بمعصوم الدم أن يقال لا يقتل به المسلم. فإذا كان هذا هو الذي حملوا عليه ففيه نظر ظاهر. هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ أبو جحيفة صحابي صغير كان محبا لعلي رضي الله عنه ومصاحبا له، هو صحابي بنفسه لكنه صغير، قال وإنما سألوا هذا لأن الشيعة دائما يزعمون أن أهل البيت عندهم علم مخزون ومكنوز وكذا، واختصهم الله عز وجل واختصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم إلى آخر ترهاتهم وأباطيلهم، فكيف بإمامهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه؟ فأقسم علي رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم بشيء، قال لا والذي فلق الحبة، الله عز وجل فالق الحب والنوى، وبرأ النسمة يعني خلق الأرواح، إلا فهم يعطيه الله رجلا في كتابه، هذا كأنه استثناء منقطع، فالفهم ليس مما أعطاهم، ليس مما خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من الوحي في نفسه، ولكنه من فهم الوحي، يعني كأنه يقول لا أنفرد إلا أن يفتح الله علي من معاني القرآن، وما في هذه الصحيفة أعطانا إياها، ومع هذا ما في هذه الصحيفة الظاهر أنه لم يختص به، بل هو موجود عند غيري أيضا، ولهذا قال قلت وما في هذه الصحيفة، ما هو الذي فيها؟ صحيفة في قراب سيفه كما ذكر. قال العقل، العقل يعني الديات، العقول هي الديات، لأنه كانت المئة يعني المئة من البعير أو كذا تعقل في فناء أهل المقتول، أي تربط، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح، وفكاك، فالمقصود هنا ليس العقل بمعنى الفهم وإنما الديات، وفكاك أو فكاك الأسير يعني وجوب فكاك الأسير، فهو من فروض الكفايات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فك العاني، ولا يقتل مسلم بكافر، تقدم هذا. من وجه آخر المؤمنون تكافأ دماؤهم، شريفا أو وضيعا أو غنيا أو فقيرا أو أسود أو أبيض أو أحمر أو أي شيء كان، دماؤهم كدماء بعضهم بعض، كدماء بعضهم البعض أو كدماء غيرهم من المسلمين، لا فرق بين غني وفقير ولا شريف ووضيع ولا نسيب ولا غير ذلك، كلهم واحد، فمن قتل مسلما قتل به. المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم، وقلنا في مفهوم مخالفته إشارة إلى تأكيد الحكم السابق، وأن الكافر لا يقتل به المسلم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ذمة المسلمين يعطيها أقل شخص فيهم، إذا أعطاه لكافر لم يجوز الاعتداء عليه، حتى لو كان عبدا أو امرأة أو عند بعض العلماء صبيا يعقد الأمان، وهم يد على ما سواهم، يعني هم متحدون لا ليسوا متعاونين على بعضهم ومتآمرين على بعضهم، بل ينبغي لهم أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، كما قال الله عز وجل وذكر الشارح هذا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا ينبغي، لا ينبغي التفريق بين المسلمين بشبه واهية، نعم من فعل باطلا واعتقد باطلا ينكر عليه وقد يهجر و لكن الأصل هو الاجتماع مع المسلمين، ليس الأصل مفارقة المسلمين كما أمر الله. ولا يقتل مؤمن بكافر كما تقدم، ولا ذو عهد في عهده. طبعا هذا مما قد يستدلون به، لأنه يقولون لا كافر ولا ذو عهد، إذن كافر هذا غير ذي العهد. لكن هذا اللفظ وإن كان فيه شيء يعني إسناده رجاله ثقات، وإن كان الشيخ يعني ذكر أنه في عنانة الحصر البصري وما إلى ذلك، لكن قد يقال ولا ذو عهد في عهده يعني المعاهد، وهذا يدل على أن الكافر الأول الذمي ومن في معناه. نعم وصححه الحاكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أبي جحيفة رضي الله عنه فقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، أولها في كتاب العلم باب كتابة العلم، ومنها في كتاب الجهاد باب فكاك الأسير. من حديث الزهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه، ذكر الحديث، عامر هو الشعبي وأبو جحيفة هو الصحابي الجليل وهب السوائي. وهذا الحديث فيه رواية الصحابي عن صحابي. طبعا وجه الشاهد لكتابة العلم كتابته إياه في هذه الصحيفة في ترابي، وفي كتابة الحديث العلم ترابي سيفنا. وأما حديث علي رضي الله عنه فقد رواه أحمد وأبو داود في كتاب الدياد، في كتاب الدياد باب أن يقال المسلم بالكافر، والنسائي من طريق كله من طريق يحيى بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا، إلى أن قال فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم الحديث، وتمامهم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد صح هذا الإسناد ابن عبد الهادي والحافظ بن حجر، وسمع يحيى بن سعيد القطاني ابن أبي عروبة كان قبل اختلاطه، وفيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعنه ولكنه قد توبع، قد رواه أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد من طرق عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي بنحوه. في المسند أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى الحديث. وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم بن عبد الله من رجال مسلم، هو صدوق وروايته عن علي مرسلة. ثم إن الحديث فيه عنعنة قتادة وهو مدلس، وقد ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه ولفظه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وسيأتي هذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. لكن أنا أخشى أن يكون هذا فيه اختلاف على قتادة، كونه يقول مرة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي، ومرة عن قتادة عن أبي الحسن الأعرج عن علي، ومع ذلك يقول أبو الحسن الأعرج روايته عن علي المرسلة، فينظر هل هذه الرواية، وقال من طرق عن قتادة يعني كأنها كثيرة، هل هو حديث واحد أو هما حديثان روايتان. نعم لكن هو يقول ثبت في الصحيحين من وجه آخر يعني بإسناد آخر. لحظة ننظر الإسناد الآخر هل هو من طريق أبي جحيفة أو قيس بن عباد أو غيرهم. لحظة، قال في البخاري ولا في الصحيحين؟ قال قد ثبت في الصحيحين من حديث علي. طيب قال هنا في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي. جميل، إذن من أوجه أخرى فيكون ما في إشكال في هذا لأنه ليس فيه ها؟ ليس فيها ذكر قتادة؟ لا ما عنده علاقة بقتادة، عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه، وأبو إبراهيم التيمي اسمه يزيد بن الشريك وهو مخضرم، هذا يعني تابع آخر تماما طريق آخر مستقل، لا علاقة لو لا بحديث أبي جحيفة ولا بروايته. وأظن أن يعني هذا الحديث يعني وارد من عن علي كأنه من طرق إذا الله أعلم. نعم السلام عليكم. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله: هل عندكم الخطاب لعلي رضي الله عنه الجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم، وإنما سأل أبو جحيفة علي رضي الله عنهما لأن جماعة من الرافضة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها غيرهم. وقد سأل هذا السؤال قيس بن عباد والأشتر النخعي كما تقدم، كما سأله غيرهما. قصده هل عندكم أنت وأهل البيت، أو هل عندكم يعني عندك، ولكنه جمع ضمير تعظيما كما يقول الإنسان الآن للمعظم: أنتم تقولون كذا وهل أمرتم بكذا. قال: والظاهر أن المسؤول عنه هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل للكتاب والسنة، أي لا يدخل فيه ما قد يكون بين، لأن عليا رضي الله عنه هو ختن الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج بابنته، فلا يدخل فيه الأمور الأسرية مثلا والأمور الخاصة. فهذه يعني عادة يكون يعلم مثلا الرجل من أبي زوجته ما لا يعلم غيره، لكن ليس هذا المقصود، مقصود الأمور الشرعية الدينية. قوله قال لا، أي لا شيء عندنا، فحذف اسم لا وخبرها لدلالة السياق. قوله: والذي فلق الحبة لواو للقسم. شيخ عمر، أن لا هذه جوابية وليست هي أصلا لا التي تعمل عمل إن حتى يقال إن حذف أو شرط حذف، وإنما هو قال هل عندكم، وهل معروف أنها تجاب بنعم أو لا. فلو تسألون الشيخ عن هذا تغيدون هذه الملاحظة، وتسألون الشيخ هل لا يمكن أن يكون لا هنا حرف جواب، والذي يبدو لي ربما هو قال هذا لأنه قال إلا فهم، فكأنه فهم أنه قال لا شيء إلا فهم، وهذا ليس صريحا، يعني ممكن أن يكون التقدير بعد ذلك: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أي ليس عندنا شيء إلا فهم، أن السؤال معاد في الجواب، حتى لو قال نعم يكون التقدير نعم عندنا شيء، فلا يلزم من هذا أن لا هذه لا نافية للجنس. واضح شيخنا؟ لكن إلا فهم تكون متعلقة بش، يعني فهم تكون، وما في إشكال أن فيه تقدير هنا، لكن هل التقدير لا شيء عندنا ونقول حذف المبتدأ والخبر الاسم والخبر ثم نقول الاستثناء من هذا، ولا نقول لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليس عندنا شيء؟ وعلى كل حال سوف السؤال معاد في الجواب، نحن عندنا قاعدة، لكن هل إعادته على جهة أنها نافية للجنس، وهل أصلا تجاب بلا أو نعم أساسا، يعني لا الجوابية ونعم الجوابية ليست لا نافية للجنس، فيكون التقدير لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليس عندنا شيء، كما لو قال نعم. لو قال نعم كيف كنا سنقدره نعم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة عندنا شيء مثلا كإعرابي، فما في تلازم ولا في علاقة بين أن لا هذه معناه أنها لا نافية للجنس. على كل حال أنت يسأله، هو يعرف هذا لأنه هو نحوي كبير ما شاء الله، يستطيع أن يتأمل في هذا. نعم إن شاء الله. قال: قوله والذي فلق الحبة الواو للقسم، والغرض منه تأكيد ما تضمنته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء من علم الدين دون غيره من الناس، ومعنى فلق الحبة أي شقها فأخرج منها النبات والغصن، والحبة ما يكون في السماء بالماضي، معنى فلق الحبة أي شقها. نعم، معنى فلق الحبة أي شقها فأخرج منها النبات والغصن، والحبة ما يكون في السنبل والأكمام. أنا ما أدري قوله وبرأ شيخ الغصن، يعني الغصن الذي أعرفه أنا أنه يخرج من الشجر، فبالتالي الأولى أن يقال أخرج منها النبات والشجرة أو كذا، لكن هل جذع الشجرة يسمى غصنا؟ احتمال، أنا لا أدري، يبحث يعني. نعم قوله وبرأ النسمة بفتح الباء والراء أي خلق، والنسمة بفتح النون والسين النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة، والجمع نسم بالتحريك مثل قصبة وقصب. قوله إلا فهم اسم جنس يعني جمع. نعم كيف شيخنا؟ ليس الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يسمى اسم جنس جمعية. أي نعم. نعم. السلام عليكم. قوله إلا فهم مرفوع على أنه بدل من شيء، أي ليس عندنا شيء إلا فهم. قال الجوهري: فهمت الشيء فهما علمته. الفهم جودة استعداد الذهن للاستنباط وحسن تصور المعنى. قوله: وما في هذه الصحيفة، أي وما في هذه الورقة، وكانت كراب سيف كما عند مسلم. وفي لفظ النسائي وغيره: فأخرج كتابا من كراب سيفه. القراب بالكسر وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله. كأن السيف يعني أولا يدخل في الغمد، والغمد له حمائل يحمل بها. فهناك شيء آخر اسمه القراب، يدخل فيه السيف بغمده وحمائله جميعا، يسمى القراب. هذا الذي ظهر لي من كلام الشيخ، وهذه فائدة نفيسة حقيقة الشيخ ذكره هنا من غريب الحديث. نعم. قوله: والعقل بفتح العين وسكون القاف هي الدية. المراد هنا تفصيل أحكامها، وسمي الدية عقلا لأن أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء المقتول الدية من الإبل، ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. قوله: وفكاك الأسير بكسر الفاء وفتحها، إطلاق أسره وتخليصه من يد العدو، والمراد هنا الترغيب فيه. قوله: تتكافأ دماؤهم، الترغيب فيه وإيجابه قد يكون أمر به. نعم. قوله: تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى في الديات والقصاص، فلا فرق في ذلك بين الشريف والوضيع والكبير والصغير والعالم والجاهل. قوله: ويسعى بذمتهم أثناهم، الذمة الأمان والعهد والضمان. والمعنى أن الواحد من المسلمين إذا أمن كافرا حرم دمه على جميع المسلمين، ولو كان هذا المجير أصغر المسلمين. والمراد بالأدنى أقلهم عددا وهو الواحد، أو أسفلهم رتبة وشرفا وهو العبد أو الأجير ونحوهما. قوله: وهم يدون على من سواهم، أي هم مجتمعون على أعدائهم يعين بعضهم بعضا. وكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب، فكذلك اللائق بشأن المسلمين. قوله: ولا ذو عهد في عهده، أي ولا يقتل معاهد في مدة عهده حتى يبلغ مأمنه، ما دام أنه قائم بالعهد غير ناقض إياه. والمعاهد من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر، سواء كان حربيا أم ذميا أم مستأمنا. الحربي هو من لا عهد له ولا ذمة، وهو الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين، سواء كانت محاربة بالفعل أم لا. والذمي المحارب أنه محارب فعلا، بل أنه من قوم حربيين، ولو كان حتى قومه لا يحارب، لكنهم ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا لهم أمان. قال: والذمي من أمضي له عقد الذمة، هو عهد يعطى للمقيمين من غير المسلمين في دولة المسلمين بعدم التعرض له في نفسه وماله ودينه، إذا أعطوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام. المستأمن من أعطي الأمان، يعني الظاهرة والمطلوبة منه، ليس المقصود تفصيل أحكام الإسلام. طبعا معروف أن هذه لا يلزمون بها، وأنهم نحن لا نتعرض لهم إذا لم يأتوا إلينا، أما إذا رضوا بحكمنا حكمنا بينهم بحكم الإسلام. فإذا مثلا أسروا أشياء من المعاصي والمخالفات ولم يظهروها فيما بينهم ولم يؤثروا على المجتمع الإسلامي، فهذا هم وشأنهم، لكن لا يظهرونها لنا في طرقنا في كذا مثلا، هذا نعاقبهم عليه. أما التفاصيل فلا، يعني إذا كانوا يأكلون الخنزير سرا مثلا فيما بينهم هم، هذا لا نتعرض لهم نحن. قال: أحسن الله إليكم. المستأمن من وطي الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه لغرض شرعي، كسماع كلام أو تجارة أو سفارة ونحو ذلك. وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية. وقد جاءت دلالة الحديث من جهة المنطوق والمفهوم. أما المنطوق فمن قوله: ولا يقتل مسلم بكافر. الكافر لفظ عام يشمل كل كافر حربيا أم ذميا أم مستأمنا. وأما المفهوم فقوله في رواية قيس بن عباد: المؤمنون تكافؤ دماؤهم، فإن مفهومه أن دماء غير المسلمين لا تكافئ ولا تساوي دماء المؤمنين، عليه فلا قصاص من المسلم للكافر. ويؤيد ذلك أن الله تعالى نفى التساوية بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وإذا انتفى التساوي والتكافؤ بين الفريقين انتفى وجوب القصاص المبني على المماثلة والمساواة. القول الثاني أنه يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا عمدا عدوانا، وهو قول أبي حنيفة لعموم الأدلة التي دلت على مشروعية القصاص، كقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق وفيه والنفس بالنفس، وحملوا حديث الباب على حربه. القول الثالث أنه يجب القصاص على المسلم إذا قتل ذميا غيلة، وهو قول المالكية، ولهم تفسيرات عديدة لقتل الغيلة، ومنها أن يضيعه فيذبحه بخاصة على ماله، وقيل هي الغدر وهي يقتله على زوجته أو ماله، وقيل يخدعه حتى يدخله موضعا ويأخذ ما معه، قيل غير ذلك. واستدل بما ورد عن عبد الله بن يعقوب عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي أنه قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة. نعم، إذن المالكية في الحقيقة قولهم يرجع إلى قول الجمهور، ولكنهم استثنوا، يعني يمكن أن لا يقال أنه قول مستقل، وإنما يقال هو من قول الجمهور، لكنهم عندهم استثناء، يقولون المسلم لا يقتل بالكافر إلا إذا قتله غيلة، فلا يحتاج أن يجعل قولا مستقلا يعني. والقول والقتل غيلة غدرا مثلا هو كأنهم يرون أنه مثل المحارب، يعني أنه فيه إفساد وفيه في الأرض وفيه زلزلة لأمن المجتمع، فكأن فيه حقا والله أعلم لله، كأنهم يرونه كذلك، ولهذا يرون أنه يقتل به. وبالتالي إذا عرف هذا تبين أنه كأنه نوع من الاستثناء، مثل المحاربين، فإن المحاربين إذا قتلوا فإنهم كإن كثير من أهلهم يقتلون ولا يعفى عنهم ولا يسقط عنهم الحد بعفو أهل الدم. لماذا طيب؟ لماذا؟ لأن هذه عقوبة حدية ليست هي متعلقة، هذا صار حقا لله، أنهم يزلزلون أمن المجتمع، فإذا تابوا وجاءوا تائبين سقطت عنهم حقوق الله، ولكن تبقى عليهم حقوق المخلوقين، وحينئذ تسقط عنهم العقوبة إذا عفى عنهم أولياء الدم. لماذا؟ لأنهم عادوا إلى الأصل. فإذا قتل الغيلة هذا يهدد المجتمع، ليس مثل إنسان حصل بينه وبين إنسان مشكلة واعترقوا فورا وقتله، لأن هذا شيء لا يعني شيء واضح وظاهر. أما كون إنسان يستدرج الناس إلى مكان معين ثم يخدعهم ويقتلهم، هذا يرعب المجتمع كله، فردعا له ليست المسألة مسألة أنه مسلم يقتل كافر، هذا يهدد، وهؤلاء أمنهم جزء من أمن المجتمع، فقد فإن لهم ذمة الله ورسوله لا يجوز أن تخطف بهذه الطريقة، يعني يسبب زلزلة وكذا، والله أعلم. المهم أنه استثناء، يعني أنت قد توافقهم أو تخالفهم شيء آخر، وليس يعني لا يحتاج أن يعد قول مستقل في رأيي. نعم، أحسن الله إليك. قال: والراجع هو القول الأول لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على المراد، وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي عامة تخصص بما ورد من أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأما دليل المالكي فهو ضعيف لأنه مرسل مسلسل بالمجاهيل فلا تقوم به حجة. والظاهر أنهم لم يعتمدوا على هذا المرسل فقط، يعني كالعادة قد يكون هناك آثار أو عمل أهل المدينة أو نحو ذلك. نعم، نعم. الوجه الرابع في الحديث الدليل على أنه لا يجوز قتل المعاهد في مدة عهده، وذلك وفاء بالعهد الذي أعطي للمعاهدين، أصبحوا بمجيبه معصومي الدم ما داموا قائمين بالعهد غير ناقضين إياه، ومن قتل معاهدا لم يقتص منه على قول الجمهور لكن عليه الدية. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الوجه الخامس الحديث دليل على أن المسلم الواحد، والله أعلم، التعزير الشديد يجعله نكال لأنه اعتدى على نفس معصومة لا يجوز قتلها، فيؤدب ويعاقب وكذا لكنه لا يقتص منه. نعم، نعم. الوجه الخامس الحديث دليل على أن المسلم الواحد إذا أمن حربيا صار أمانه ساري على عموم المسلمين، فيجب احترام أمانه ولا يحل هتك عهده وعقده ولو كان الذي أمنه عبد أو امرأة أو ونحوهما. فإذا قال أمني حتى أكلم الأمير أو أتصل بفلان، يقال الظاهر يعني التبادر، يقال ولو كان الذي أمنه عبدا أو امرأة أو ونحوهما، منصوب أنه خبر كان، يمكن طبعا أن يكون يعني اسما مقدما لكنه غير متبادل، لأن الذي يأتي بعد لو في مثل هذا يكون منصوبا، وبعد إن ولو كثيرا تشتهر. نعم، قال فإذا قال أمني حتى أكلم الأمير أو أتصل بفلان أو نحو ذلك فأمنه لم يجز قتله حتى يرد إلى مأمنه. وفي حديث أم هاني رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال الوجه السادس في الحديث دليل على عند بعض الفقهاء، مثلا هل ممكن يأتي مسلم في وسط الجهاد ويقول أمنت هؤلاء الآلاف، مثلا أمنت أهل البلدة كلها؟ هذا ما يصلح مثل هذا، هذا لابد أن يرجع فيه إلى الإمام. نعم. شيخنا لا يكون هناك حربيا في ذيك الحالة؟ كيف؟ يعني إذا كان حتى إذا كان حربي تقصدون؟ وأصلا الأمان يكون للحربيين، لأن المعاهد والذمي أصلا معصوم ما يحتاج، هو يكون حربيا فإذا أمنا تحول إلى صاحب أمان. ناصر. لا أقول يعني هناك حرب بالفعل يعني إذا كان عند الجهاد. نعم، هو ما في إشكال في أنه حربي، يعني بالمعنى هو مثل ما أجارت أم هاني الآن رجل كان علي يريد أن يقتله، وهذا يدل على أنه غير معصوم الدم والمال، فبالتالي ما في إشكال. وإذا كان يحارب حتى لو كان مثلا في الحصار، مثلا ما زالوا في الحصار، لو واحد قال أنا أمنت أهل هذا البلدة ما لا تتعرضوا لهم بسوء، وهو رجل عامي من عامة المسلمين، ما يصح يجير على الإمام، قد نص على هذا الفقهاء. حتى النساء والأطفال وكذا فإنهم لا يجوز قتلهم ابتداء، لكنهم يسبون، فإذا أمنتهم أنت سيختلف الحكم، ماذا تريد بالأمان وكذا، فهذا سيفسد على الإمام كل ما يتخطط له من الأمور الشرعية، التي السياسة الشرعية هذه الأمور الكبيرة إنما يرجع فيها الإمام. نعم. السلام عليكم. الوجه السادس الحديث دليل على تساوي المسلمين في القصاص والدية، فلا فرق بين شريف ووضيع وصغير وكبير، وليس أحد أفضل من أحد لا في نسب ولا جنس ولا لون، بل هم أمام الحق سواء، وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من مفضلة وعدم المساواة. نعم، هذا من محاسن الإسلام العظيمة، ما في فرق بين مسلم وآخر مهما كان هذا عالما شريفا غنيا نسيبا جميلا، كل هذا لا يعني شيئا. إذا قتل شخصا آخر مهما كانت منزلته مسلم، أي بلد كان، في أي مرتبة كان، في أي منزلة كان، في أي، ما دام أنه قتل عمد عدوان فيكون، لو قتل أمير شخصا يعني من أقصى العالم مسلم وفقير ومريض وكل هذا لا يعني شيء، يقتص منه إلا أن يعفو عنه أولياء الدم. نعم. الوجه السابع في الحديث دليل على وجوب العمل على فكاك الأسير المسلم والسعي إلى تخليصه من الأسر، وقد ورد الأمر بذلك والترغيب فيه. قال تعالى فك رقبة، المراد بذلك إعتاقها من الرق أو تخليصها من الهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني والعاني الأسير. نعم، قال العلماء هذا فرض على الكفاية، حتى لو استلزم هذا بذل المسلمين جميع ما فيه الأموال التي في بيت المال لكان حقيقا بذلك كما قال. قال الوجه الثامن في الحديث دليل على وجوب اتحاد كلمة المسلمين ضد أعداء الإسلام، وقوفهم صفا واحدا لمن أراد النيل من دينهم وعقيدتهم أو حاول تفريق صفهم وتشتيت أمرهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا يفيد منع تولية الكفار شيئا من الولاية أو أمور المسلمين، لأن للولي يدا على المولى عليه. الوجه التاسع في الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص أهل البيت بشيء من العلم دون سائر الأمة، لأن علي رضي الله عنه نفى ذلك وأكد النفي بالقسم لله تعالى الذي برأ النسمة وفلق الحبة لتأكيد الأمر، وأنه لم يخص بشيء دون غيره. وفي حديث علي رضي الله عنه عند مسلم أنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. وفي هذا أبلغ الرد على الشيعة والرافضة الذين يزعمون أن عندهم أشياء خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة. من أصول مذهبهم وأركان دينهم القول بإيداع الشريعة أو خزن العلم عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا العلم الجامعة والجفر ومصحف فاطمة وغير ذلك مما فيه طعن في الشريعة وتضليل للأمة، فإن مقتضى ذلك أن الدين لم يكمل. وهذا مصادم لقوله تعالى: دينكم، كما أن فيه طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كتم جزءا من الشريعة، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله تعالى أعلم. حيث كتم يعني على زعمهم، طبعا بس المقصود أنه كتم ولم يكتم شيئا، لكن على زعمهم يستلزم هذا. نعم، لعلنا ما نطل عليكم ونقتصر على هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.